أولا في كلامك أموال منهوبة، وقسم ثاني إيش قلت عنه؟ اشتريت بثمن بس. اشتريت من من؟ من الكويتيين بثمن تقريبا 60,000 دينار عراقي، اللي هو تقريبا واحد أو 15,000 دينار كويتي. يعني الحكومة العراقية فرضت سعرا بخسا. بخسا. والآن هذه البضاعة موجودة في العراق. ملأت سوق العراق. أنا أقول لك هنا شيئا لابد من تفصيل القول فيه. انطلاقا من قاعدة ذكرناها آنفا، أظن ما كنت أنت حاضرا، الضرورات شبه المحظورات تقابلها ضابطة، قاعدة أخرى الضرورة تقدر بقدرها. الآن ينظر أولا إلى الحاجة التي يريد العراقي المبتلى بتلك البضاعة أن يشتريها، فقد تكون ضرورية كما ذكرت، وقد تكون غير ضرورية. واضح هذا التفصيل؟ ضرورة. لا ليس، أنا أريد هنا نقل عند هذه النقطة. واضحة؟ مثلا هل شراء الفاكهة ضروري مثلا؟ يمكن سنه، فهي القاعده. فاذا كان الشيء المشترك من الضروريات التي لا تقوم حياه الانسان الا بها، يجوز لكن بالقيد التالي، ولعل هذا هو جواب سؤالك الثاني. مثلا انت رجل قد يكون عندك زوجة، فأنت ثانية اثنين، ليس من الضروري أن تشتري كنك الزيت ثانية، وإنما تشتري ما تسلف فيه حالك، لأنه نعلم نحن التي ضمن يعني أهل البيوت والأجداد والأجداد أنه كل يوم يأكل إنسان زيت، صح؟ بإمكانه أن يشتري مقدارا من الزيت يقوم به حياته إلى مدة دماغ مرتين، وقد تتغير الأوضاع والأحداث، وقد ينفتح السوق وترد البضاعة إلى العراق. فما كان من قبل ومن أذن ما يجوز أن تشتري من هذه البضاعة ولو كانت أرخص من البضاعة التي وردت بالطريق مثله. أيضا نحن مع قاعدة الضرورات شبه المحظورات مع ضمينة الضرورة تقدر بقدرها. يعني شوف، لو اشترى كنك السير على أساس أن البلاد حرب، وخصوصا أنه مر شهرين وثلاثة ما زالت حرب، قال لك هاي كنك بتكسر الشهور على اعتبار انه قدر انه ممكن الحرب تظل شهر، ليش الحال شيء؟ ما في حد يقدر الواقع غير ذات الواقع، المهم بيقدر بحسب ظرف القائمة، هو اثنين هو عشرة يختلف يحمل، وانما عليه ان يضع القائمة، الضرورات تشبه المعذورات، والضرورة تقدر بقدرها، وأن يتقي الله عز وجل في تطبيق هذه القاعدة وتلك ولا يتبع هوى نفسه. نعم. المعلوم أنه إذا تدخلت في الأوراق من غير دراسة، نفس الضراء موجودة في ذلك الباب والصوت بثمن طبيعي الزيت أو الزيتون أو غيره، يعني قد يكون في الأردن ونهت أيضا من بلد أخرى. الآن اختلط مال اشتري بتجارة حلال وتجارة طبيعية، وآخر بثمن بخس أو نهور، هل يجوز فيها الشراء بالكمية التي أريد؟ وإن المشكلة إذا غلب على ظني، وهذا ليس سؤاله، هذا سؤالك أنت، والجواب إذا غلب على ظنه أن هذه البضاعة هو من النوع الحر الذي اشتري بطريقة مشروعة فيشتري منها ما يشاء، فإذا غلب على ظنه أنها من النوع الذي جاء السؤال عنه هذا عسى الجواب عنه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.